هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. المستمعة الكريمة سمية عبد اللطيف من المنيا تسأل عن قائل هذين البيتين اللذين استوقفاها بالتأمل والاستعبار على ما آل إليه حالنا نحن العرب في زماننا مقارنة بالزمن الذي كان فيه الشاعر يقول هذا الكلام، وتستفسر عن المناسبة التي قيل فيها البيتان اللذان تعتبرهما شعارا لقوم يفاخرون بأكرم ما لديهم اللسان أي البيان والبطولة في الحرب والقتال، وهما: نحن أبناء يعرب أعرب الناس لسانا وأنظر الناس عودا. وكأن الإله قال لنا في الحرب كونوا حجارة أو حديدا. والبيتان جاء في ختام قصيدة تعد من بدائع البحتري الشاعر العباسي المشهور، واسمه الحقيقي الوليد بن عبيد بن يحيى. ولد في منبد وهي بلدة في الشام، وتتلمذ على أنبغي شعراء عصره أبي تمام، وأخذ عنه طريقته في البديع الذي كان أبو تمام أستاذا فيه وعلما على مدرسة. ثم انتقل البحتري إلى العراق واتصل بالخليفة العباسي المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان، وأصبح عند المتوكل بمثابة شاعر القصر. فلما قتل المتوكل ووزيره في مؤامرة دبرها ولي عهده، عاد الشاعر إلى بلدته منبد ليقضي فيها أيامه الأخيرة. ويتسم شعر البحتري بلغة شديدة الأسر والشفافية، تتدفق أبياته في عذوبة وموسيقية وجمال إيقاع، حتى لقد كان القدماء يصفون شعره بأنه سلاسل الذهب. أما القصيدة التي جاء في ختامها البيتان موضع سؤال المستمعة الكريمة، فهي قصيدة يستهلها البحتري بالغزل على عادة الشعراء في القديم، ثم ينتقل من الغزل في سلاسة ويسر إلى الفخر بقومه وأصولهم ومنزلتهم في العرب واتصافهم بالشجاعة والإقدام والإنجاز في كل شيء. يقول البحتري في مطلع قصيدته: إنما الغي أن يكون رشيدا فانقصا من ملامه أو فزيدا. ثم يقول البحتري في قصيدته: خلياه وجدة اللهو ما دام رواء الشباب غضا جديدا، إن أيامه من البيض بيض، ما رأينا المفارق السودة سودة. أيها الدهر حبذا أنت دهرا، قف حميدا ولا تول حميدا، كل يوم تزداد حسنا فما تبعث يوما إلا حسبناه عيدا. إن في السرب لو يساعدنا السرب شموسا يمشين مشيا وإيدا، يتبسمن عن شتيت أراه أقحوانا مفصلا أو فريدا. رحنا والليل قد أقام رواقا، فأقمنا الصباح فيه عمودا، بمهات مثل المهات أبت أن تصل الوصل أو تصد الصدود. ثم ينتقل البحتري إلى الهدف الرئيسي من قصيدته، وهو الفخر بقومه طيء وأصولهم العربية وشجاعتهم في خوض المعارك والذود عن الشرف والعرض والأهل والأرض، وكأنه يقدم نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان العربي المفاخر بعروبته. يقول البحتري: يا ابنة العامري، كيف يرى قومك عدلا أن تبخلي وأجودا؟ إن قومي قوم الشريف قديما وحديثا، أبوة وجدودا، لم أدع من مناقب المجد ما يقنع من هم أن يكون مجيدا. ذهب الطيء بسابقة المجد على العالمين بأسا وجودا. نحن أبناء يعرب، أعرب الناس لسانا وأنظر الناس عودا، وكأن الإله قال لنا في الحرب كونوا حجارة أو حديدا. والبيتان الأخيران هما موضع السؤال في الرسالة الكريمة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.